من نهاردة مفيش مكان للي جرح واللي خان. انت وهم وماضي عدى وكل وقت وله أدان. مش هسامحك ما تحاولش، اي عذر ما يتقبلش. عشت كل العمر ليك وانت قلب ما يستاهلش. انت دايت الحكاية وانت ناوي انك تخون. عمري ما تخيلت ابدا ان قلبي عليك يهون. كنت عايش عمري كله جنبي منك بين ايديك. بعت كل الناس عشانك وانت خاين رنعتك. غلطة ودفعت التمن، ذنب قلبي انه اتمن. قلب جرح فيه خان. مش هسامح في اللي فات، مش هصح الذكريات اللي جوه في قلبي ليك. حب كان عايش ومات. مش هقول بعدك مليش، انت خاين ما تسويش. هنسى غدرك وحنسى جرحك، ايوه من بعدك هعيش. بدايه الحكايه وانت ناوي انك تخون. عمري ما تخيلت ابدا ان قلبي عليك يهون. كنت عايش عمري كله جنبي منك بين ايديك. بعت كل الناس عشانك وانت خاين رنعتك. كنت مخلص ليك وطيب، كنت في جراح بطيب. انت ليه ما فهمتنيش؟